وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. هذا الخبر يبين لنا أيضا مدى صلاحية الإمام في تصرفه في الغنيمة. يقول غنمنا غنما يعني غنما كثيرة، فصلى الله عليه وسلم تصرف أخذ جزءا من هذه الأغنام وقسمها على الغانمين بحصتهم، والباقي أضافه إلى المغنم ليكون مع ضمن الغنيمة العامة. وهذا كما يقال كأنه وجد في هؤلاء الناس حاجة، والغنيمة من حقهم، فلا ينبغي أن يتركهم في حاجة وحقوقهم ممسوكة عنده، ولا ينبغي أيضا أن يعطيهم جميع الغنيمة، لأن هناك من يستحقون آخرون، فقسم جزءا من الغنم في الغنيمة على الموجودين يسدوا حاجتهم بها، ورد باقي المغنم من الغنم على الغنيمة ليقسم مع سائر ما غنموه. والله تعالى أعلم.